عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، وكان المجلس السابق هو 27. وكنا انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الممنوع من الصرف، وذكر في هذا الموضع لأن الكلام عن علامات الخفض، فذكر المؤلف رحمه الله أن للخفض 3 علامات، وهي الكسرة والياء والفتحة، فذكر مواضع الكسرة ومواضع الياء، ثم ذكر أن الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، فهذا مناسبة ذكره هنا، ونقرأ إن شاء الله ما بعده. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان، السكون والحذف. قال الشارح رحمه الله: وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين: الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم، والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية، ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها. نعم، فهاتان هما علامتا الجزم، السكون والحذف، وهذا لا يكون إلا في ماذا؟ لا يكون إلا في نوع من أنواع الكلمات، وهو الفعل المضارع. فالجزم لا يكون إلا في الفعل، وفي الفعل المضارع خاصة دون غيره. فالسكون سيكون في نوع من الفعل المضارع، والحذف سيكون في نوع آخر كما سيأتي إن شاء الله. قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. قال الشارح رحمه الله: وأقول للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر. ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة 3 التي هي الألف والواو والياء، فهذا معنى كون الفعل صحيح الآخر، ليس آخره حرف علة، وحروف العلة هي الألف والواو والياء. فإذا لم يكن كذلك ودخل عليه الجازم فإنه يجزم، وتكون علامة جزمه السكون. قال: ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر: يلعب وينجح ويسافر ويعد ويسأل. فالباء والحاء والراء والدال واللام التي هي أواخر هذه الأحرف ليست حروف علة، فهي إذن أفعال صحيحة الأواخر، فيلعب صحيح الآخر، فإذا جزم فتكون علامة جزمه السكون. قال: فإذا قلت لم يلعب علي ولم ينجح بليد ولم يسافر أخوك ولم يعد إبراهيم خالدا ولم يسأل بكر الأستاذ، فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه السكون، وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. لم يسأل بكر الأستاذ، أعرب لم أداة جزم، يسأل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. ما معنى كونه صحيح الآخر؟ ليس آخره حرف علة. طيب، أحسنت. وبكر فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه اسم مفرد. الأستاذ مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة. لماذا الفتحة؟ أيضا لأنه اسم مفرد. أحسنت. والشاهد؟ الشاهد أن يسأل هنا فعل مضارع جزم، وعلامة جزمه سكون لأنه صحيح الآخر. واضح هذا؟ إذن الجزم يكون علامة على على السكون، السكون يكون علامة على الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. هاتوا لنا أمثلة من القرآن على أفعال جزمت بالسكون. لم يلد ولم يولد، فيلد ويولد فعلان مضارعان مجزومان بلم، وعلامة جزمهما السكون. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له. طيب يكن هنا مجزوم بالسكون أو مجزوم بالحذف؟ ما أصل يكن؟ أصله يكون، أصله يكون، فهو مجزوم بالسكون أو بالحذف؟ بالسكون. وأين الواو؟ لم يكن، لم تعد لم يكون، لم يكون. أين الواو؟ حذفت لالتقاء الساكنين. أحسنت، فإن هذا قد يشكل على بعض الإخوة، يقول هنا مجزوم بالحذف. لا، الحذف هنا ليس علامة جزم، ما دام أن الفعل صحيح الآخر، يكون صحيح الآخر، فإذن هو يجزم بالسكون. فأين ذهبت الواو؟ نقول حذفت لالتقاء الساكنين، لما دخل الجازم وهو لم سكن الفعل يكون، صار النون ساكنا، فالتقى الساكنان الواو مع النون، وإذا التقى ساكنان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة. هذه قاعدة صرفية ستدرسها في الصرف إن شاء الله، أو قد درستها في الصرف. ماذا؟ وإن تكو حسنة يضاعفها، تكو، وإن تكو حسنة يضاعفها. أين السكون؟ يضاعفها، المثال في يضاعفها. أحسنت، وكذلك في تكو، هي أصلها تكن لكن حذفت النون تخفيفا، هذا تدرس إن شاء الله في المتممة. لكن نقف هنا مع يضاعفها، وإن تكو حسنة يضاعفها، فيضاعف فعل المضارع مجزوم بإن لأنه جواب الشرط، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. ها، لا تقم فيه أبدا، لا ناهية جازمة، وتقوم مجزوم بها على جزم السكون. نعم، ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم أو يعلم؟ ألم يعلم بأن الله يرى، فيعلم مضارع مجزوم بلم. نعم، ومن يرد ثواب الدنيا. أحسنت، ما لم ينزل به سلطانا. أحسنت. طيب لما هي جازمة وليست دائما جازمة، لكن هنا بعدها فعل ماض، أصاب فعل ماض ليس مضارعا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين هنا مكسور، لم يكن، يكن الذين كفروا. أحسنت، كسرا تخلصا من التقاء الساكنين فقط. نعم، طيب أين الجازم؟ أين الجازم؟ فادع لنا ربك يخرج، يخرج مجزوم. نعم، هذا مجزوم بالطلب، ولم تدرس إلى الآن المجزوم بالطلب، تدرس إن شاء الله في المتممة. ألم يجعل كيدهم في تضليل، فيجعل مجزوم بلم. أحسنتم. طيب قال رحمه الله: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. قال: وأقول، قال الشارح رحمه الله: وأقول للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، لا تقول الآخر، المعتل الآخر، لا، المعتل الآخر، الآخر بمعنى الأخير، والآخر بمعنى المغاير. نقول جاء شخص وشخص آخر، أي شخص مغاير مختلف، لكن الآخر بمعنى الأخير. فهنا نقول الفعل المضارع المعتل الآخر. قال: ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف: يسعى ويرضى ويهوى وينأى ويشقى ويبقى، فكلها أفعال آخرها ألف. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو يدعو ويرجو ويبلو ويسمو ويقسو وينبو. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء يعطي ويقضي ويستغشي ويحيي ويلوي ويهدي. فإذا قلت لم يسعى علي إلى المجد، انظر يسعى كان في آخرها الألف، فلما دخلت لم حذفت الألف، لم يسعى علي، تحذفها من لفظك وتحذفها من خطك، تحذفها من اللفظ ومن الخط. لم يسعى علي، لا تقول لم يسعى علي إلى المجد، تقول لم يسعى علي. من يعرف هذا المثال؟ لم حرف نفي وجزم قلب، يسعى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، يسعى يسعى يسعى، والفتحة دليل عليه، علي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، أحسنت، إلى المجد، إلى المجد جار ومجرور. قال فإن يسعى مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الألف، والفتحة قبلها دليل عليها، الفتحة التي فوق العين دليل عليها على أن المحذوف هو الألف، وهو فعل مضارع معتل الآخر. وإذا قلت لم يدعو محمد إلا إلى الحق، فإن يدعو فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الواو، والضمة قبلها دليل عليها، الضمة التي على العين يدعو، فتحذف الواو من الخط ومن اللفظ، لا تقول لم يدعو محمد، لم يدعو محمد. وإذا قلت لم يعطي محمد إلا خالدا، فإن يعطي فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الياء، والكسرة قبلها دليل عليها، الكسرة التي على الطاء التي تحت الطاء يعطي. وقس على ذلك أخواتها، قس الأفعال التي ذكرها هو ذكر أولا يسعى ويدعو ويعطي في أوائل هذه الأفعال، ثم قس على يسعى يرضى ويهوى وينأى ويشقى ويبقى التي ذكرها وغيرها، وقس على يدعو يرجو ويبلو إلى آخره، وقس على يعطي يقضي ويستغشي إلى آخره. فإذا كان الفعل معتل الآخر جزم وعلامة جزم حذف حرف العلة. فهاتوا لنا أمثلة من القرآن، ها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يتقي، لا تقول ومن يتقي الله، يتقي الله، فيتقي مجزوم بمن وعلامة جزم حذف حرف العلة. كلا لما يقضي ما أمره، يقضي ما أمره، حذفت الياء والكسرة دليل عليها، أوض. ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، أحسنت محمد. ألم يأني للذين آمنوا، يأني للذين آمنوا بسبب لم، نعم أيمن. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، بعض المبتدئين تجد يقرأ لئن لم ينتهي لنسفعا، فالياء هنا حذف بسبب الجازم وهو لم. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، نعم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أين الجازم؟ هنا يخشى، لو فتحت المصحف لوجدت الألف، لكن حذفت الألف من اللفظ فقط بسبب التقاء الساكنين، يخشى الله، وإلا هي يخشى. مثلا لو قلت بدل لفظ الجلالة ربه، إنما يخشى ربه المؤمن، إنما يخشى ربه المؤمن، فستأتي بيخشى بالألف، لأن إنما لا تجزم. مجاهد. ولا تصلي على أحد منهم، تصلي، نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا، أحسنت. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، نؤته، ما قال نؤتيه، نؤته. ومن يدعو مع الله إلها آخر، نعم أبا فهد. فصلي لربك وانحر. هذا حذف حرف العلة نعم، لكنه فعل أمر وليس فعل المضارعة، والكلام في الفعل المضارع. إن تبدو لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء، إن تبدو لكم تسؤكم، تبدو إن تبدأ نعم تبدأ، تبدأ لكم تسؤكم. هل تسؤ أيضا مثال على هذا تسؤكم؟ ها لماذا؟ صحيح الآخر، لأن آخره همزة. الواو حذفت تسوء لالتقاء الساكنين مثل تكون، وهذه تسوء مثلها. أحسن. طيب قال الموضع الثاني، الموضع الثاني من ماذا؟ من ماذا يا إبراهيم؟ مما يجزم علامة جزمه الحذف. الموضع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وقد سبق بيانها، ومثالها يضربان وتضربان، ويضربون وتضربون وتضربين. تقول لم يضربا ولم تضربا ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربي. فكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه حذف النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. إذن الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون، وهي ترفع بثبوتها وتنصب بحذفها. إذن الأفعال الخمسة ترفع بثبات النون وتنصب وتجزم بحذف هذه النون. وفي التمرينات سيزداد هذا اتضاحا إن شاء الله. قال استعمل كل فعل من الأفعال الآتية في ثلاث جمل مفيدة، بحيث يكون في واحدة منها مرفوعة، وفي الثانية منصوبة، وفي الثالثة مجزومة، واضبطه بالشكل التام في كل جملة. سمعت السؤال؟ ستأتي معنا أفعال نحتاج لكل في كل فعل أن نأتي منه بثلاث جمل، مرة مرفوعا ومرة منصوبا ومرة مجزومة. عند محمد التعزي يضرب، هاته مرفوعا في جملة، يضرب محمد أخاه مثلا، فيضرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. انصبه، لا الفعل يضرب ليس ضرب، الفعل يضرب. أدخل عليه ناصبا من النواصب، تعرف النواصب؟ ها لن يضرب محمد أخاه، لن يضرب. أحسنت. طيب ولا الجزم لم يضرب محمد أخاه. طيب تنصران، عند من تنصران؟ عند سلمان. أنتما تنصران الحق، أنتما تنصران الحق، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. طيب انصبه، أنتما لن تنصرا الباطلة، لن تنصرا الباطلة، منصوب علامة نصبه حذف النون. هما لم ينصرا الباطل، لم ينصرا الباطل، مجزوم علامة جزمه حذف النون. أحسنت. تسافرين، تسافرين عند من؟ عند عبد الملك. تسافرين، أنت يا هند تسافرين إلى بلادك مثلا. أحسن. فهذا مرفوع علامة رفعه تسافرين ثبوت النون، وانصبه في جملة. أدخل عليه ناصبا، لا إن ليست ناصبة، إن جازمة. أدخل ناصبا، أنت تحفظ المتن صح؟ قال والنواصب عشرة، وهي أنولا وإذا وكإذا، هات واحدا من العشرة. لن تسافري بدون محرم مثلا. أحسن. منصوب علامة نصبه حذف النون، واجزمه في جملة لم تسافري بدون محرم أبدا. طيب، مجزوم علامة جزمه ماذا؟ حذف النون أيضا. طيب أحسن. يدنو هذا عند من الذي سيدنو في الجواب؟ نعم، عند عبد الرحمن. هات يدنو الطالب من الأستاذ. أحسنت. لم يدنو الطالب من الأستاذ. طيب، هي الأمثلة صحيحة، إنما لو أن الشخص أعمل ذهن الإتيان بأمثلة أحسن أو يغير الأمثلة من أجل يدل ذلك على الفهم، لكن لا بأس من أجل الوقت. يلا، هات بقية معنا النصب. أتيت بلم الجازمة، بقي النصب. لن يدنو أو إذن أو أي شيء. نعم، لكن الشاهد لما تنطقها تقول لن يدنو. لماذا يدنو؟ لماذا قلت لن يدنو مع أنه معتل الآخر؟ تظهر الفتحة لخفتها، فإذا في هذا في النصب لما كان معتل الآخر بالواو ننصبه بالفتحة. قال: ضع في المكان الخالي من الجمل الآتية فعلا مضارعا مناسبا ثم بين علامة إعرابه. الكسول نقط إلى نفسه ووطنه. إلى نفسه ووطنه. الكسول يسيء إلى نفسه ووطنه. أحسنت. لن نقط المجد إلا بالعمل والمثابرة. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصديق المخلص لفرح صديقه. أسامة يفرح. الفتاتان المجتهدتان أباهما، نقط أباهما، تطيعان أباهما. الطلاب المجدون نقط وطنهم، يخدمون وطنهم. والمؤلف يعني الأمثلة هذه حول الوطن وما الوطن، وإلا لو قال دينهم لكان أحسن. فوطن المسلم هو البلاد الإسلامية، كل بلد إسلامي هو وطن لك. قال: أنتم يا أصدقائي نقط بزيارتكم، نعم، تفرحوننا بزيارتكم. من عمل الخير فإنه توفيق يفلح. إذا أساءك بعض إخوانك فلا تسئ إليه، مجزوم علامة جزمه تسئ إليه، حذف حرف العلة وهو. ما علامة جزمه تسئ؟ ما علامة جزمه عمر؟ السكون بيقين أو بشك؟ بيقين، متأكد؟ شك. إذن شكك عند عبد العالي. السكون، نعم أحسنتم، السكون. يسرني أن إخوانك، أن تصدق إخوانك. قلت تصدق تزور، طيب أحسن، تزور إخوانك. إن أديت واجبك أفلحت. أفلحت فعل مضارع، نحن نريد فعل مضارع، السؤال على الفعل المضارع. تنجح أو تفلح أو نحو ذلك. لم نقط أبي أمس، لم ما سمعت أغضب، لم أغضب أبي أمس. طيب، أو لم أرى أبي أمس، هذا أحسن. أنت يا زينب نقط واجبك. عند من؟ شعيب. تكتبين؟ طيب أحسنت. إذا زرتموني عند ناصر. سأكرمكم أحسنت. فإن حذفت السين نعم تقول أكرمكم أيضا. مهما أخفيتم عند أبي محمد. مهما أخفيتم تظهر حقيقتكم أو يظهر أو يعلم، لابد من الجزم هنا، مهما جازمة. طيب ثم بعد هذا دخل المصنف رحمه الله أو أجمل ما كان قد فصله مما سنقرأه باختصار إن شاء الله في الدرس القادم، يعني الدروس القادمة التي فيها المعربات قسمان، إنما هي إجمال لما سبق تفصيله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.